أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. الله الله الله الله الله الله الله عزت الله يفتح عليه هداية موفقة ومن حولها. يا سلام لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. الله يفتح عليك ما شاء الله. الله يفتح عليك عزت يا حبيبي ما شاء الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. الله الله أكبر. اللهم صل عليه ما شاء الله. لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله الله الله أكبر. تعليك رب عزة موفق ما شاء الله. يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب. شيخ عزة كم مرة فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. يا سلام يا رب. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمتي. الله الله هو الولي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. سبحان الحكم. ذلكم الله ربي. ذلكم الله ربي عليه توكلت. جل جلال الله. وإليه أكبر. سبحان الله القادر. ما شاء الله. شو عزك الله يفتح عليك. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه وإليه أنيب. ذلكم الله ربي عليه توكلت. السماوات والأرض جعل لكم من كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله. إنه بكل صدق الله.